بالله من يعني قضينا كتاب الطهارة الصلاة الزكاة الصيام والحج، وصلنا إلى كتاب البيوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا على إتمام الكتاب على خير وبركة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وفي زيادة ليست موجودة عندي في النسخة لكنها مهمة وهي في الحديث: وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذان الحديثان فيهما مجموعة من المسائل. المسألة الأولى الخيار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. الخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. والخيار أنواع، من أشهرها خيار المجلس، وهو المذكور في هذين الحديثين. الخيار المذكور في هذين الحديثين هو خيار المجلس. ومن أنواع الخيار كذلك خيار الغبن، وخيار الشرط، وخيار العيب. وسيأتينا نوع من أنواع هذا الخيار إن شاء الله في بعض الدروس القادمة، غير خيار المجلس. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. إذا تبايع الرجلان يعني إذا تم عقد البيع. إذا تم عقد البيع بين المتبايعين، سواء بتسليم السلعة والثمن بالتبادل أو بالعقد والاتفاق. فإذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن البيع إذا تم ولم يتفرق البائع والمشتري، لم يفترقا، فإنه يحق للبائع ويحق للمشتري أن يعود كل واحد منهما في بيعه. يعني البائع يحق له أن يقول للمشتري: أعتذر منك حقيقة، أنا بدا لي أني يعني أنه لا يناسبني مثلا أن أبيع هذه السلعة. لا يجوز للمشتري أن يقول: لا، أنت خلاص بعت، انتهينا، ما يجوز لك الرجوع. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخيار طالما أنهما لم يفترقا وكانا جميعا. وهذا الخيار أيضا للمشتري، فالمشتري يجوز له أن يقول للبائع: والله أنا استعجلت حقيقة في الشراء، وأريد إرجاع السلعة وأرجع لي ثمني. فلا يقول هنا البائع: لا، انتهينا خلاص، أنت اشتريت، ما ترجع. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل للبائع والمشتري حقا في الرجوع، وهذا هو خيار المجلس، وهذا هو معنى الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. هنا إسقاط الخيار. كيف يعني؟ مثلا الآن اشترى المشتري من البائع سلعته، فقال البائع للمشتري: ما تريد الرجوع؟ يعني تسقط الخيار خلاص، انتهى؟ فيقول له: نعم، انتهى، تم. هنا سقط الخيار. لماذا؟ لأنه حصل تخيير من أحدهما للآخر. وإذا حصل تخيير من أحدهما للآخر فاتفقا على البيع فقد تم البيع وإن لم يفترقا. يعني مثلا إذا اتفقا على ذلك ووقع التخيير، ثم مكث في مكانهما، وبعد ذلك أراد أحدهما الرجوع، هنا نقول له لا، انتهى الرجوع، انتهى الخيار. لماذا؟ لأنه حصل تخيير واتفقتم على البيع. وكذلك مما يسقط الخيار ويسقط الرجوع هو التفرق، كما جاء في الحديث في الرواية التي ذكرت لكم: وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. يعني إذا افترقا فلا يحق بعد ذلك لأحدهما أن يقول يجب عليك أن ترجع لي الثمن أو ترجع لي السلعة. لا، إن كان هذا من باب التسامح والتجاوز فهذا حسن. يعني مثلا بعد سلعة ويخرج من المحل ويذهب مثلا إلى سيارتي ثم يعود فيقول: والله أنا مثلا الأهل يكلموني فقالوا نحن عندنا مثل هذه السلع وأنا ندمت حقيقة على الشراء، فهل ترجع هذه السلع؟ إذا أجاز ذلك فهذا إحسان، هذا إحسان وفضل وفيه أجر وخير، ولكن ليس ملزما بهذا الإرجاع. لماذا؟ لأنهما افترقا، والافتراق اختلف أهل العلم في تحديده، وأقرب ما قيل في ذلك هو الافتراق بالأبدان، هو الافتراق بالأبدان، يوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكانا جميعا. إذن هذان الحديثان يثبتان خيار المجلس، يثبتان خيار المجلس، وهذا هو الصواب في المسألة، لأن بعض أهل العلم من الفقهاء أسقطوا خيار المجلس وقالوا لا يوجد خيار اسمه خيار المجلس، ولا يوجد خيار يعني بهذه الصورة، وأن البيع إذا حصل فقد تم، ولكن هذا مخالف للنص الصريح. وقال ابن عبد البر من أئمة المالكية رحمه الله تعالى، يقول: قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهم في رد هذا الحديث، يعني حديث الخيار الذي معنا، بما يطول ذكره وأكثره تشغيب لا يحصل منه على شيء لازم لا مدافع له. وهذا كلام واضح من ابن عبد البر المالكي رحمه الله، أن ما ذهب إليه بعض المالكية والحنفية من إسقاط هذا الخيار غير صحيح أبدا، لأن الحديث صريح صحيح في ذلك. إذا لم يتم إسقاط الخيار يتم إنهاء الخيار بالافتراق، يعني انتهاء الاختيار أو الخيار له سبيلان: السبيل الأول التخيير، أن يخير أحدهما الآخر وهما في المجلس، هنا إذا خير أحدهما الآخر وتم البيع فقد سقط الاختيار أو الخيار. السبيل الثاني لسقوط الخيار هو الافتراق، ليس مدة، الافتراق، متى افترق سقط الخيار. من المسائل في هذا الحديث كذلك بيان الفضل والبركة في التبيين والصدق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا وكذب محقت بركة بيعهما. ربما يظن بعض من يبيع أو يشتري أن الغش والتدليس هو الذي يجلب الأرباح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن ذلك موجب لمحق البركة، قد يحصل المال ولكنه يكون منزوع البركة، والبركة إنما تحصل بالصدق والتبيين. فإذا باع المسلم سلعة وكان فيها شيء من العيب ربما لا يبين من أول نظرة، ولم ينتبه المشتري لهذا العيب، فإن من الصدق والتبيين ومما يجلب البركة في البيع أن يبين البائع، يقول: ترى هذه السلعة فيها العيب كذا، إن أردت أن تشتري فكن على بينة، وإن لم تريد أن تشتري فالله يرزقك. هذا الصدق والتبيين موجب للبركة في البيع، وفي المقابل كما قلنا إسقاط البركة ومحقها يكون بالغش والتدليس والكذب وفيه وعيد أيضا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا. والقصة قصة الحديث، قصة حديث من غش فليس منا معروفة في صحيح مسلم، في من باع طعاما أصابه البلل فجعل الطعام الذي أصابه البلل بالأسفل، إلى آخر القصة المعروفة. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. هذا الحديث وعدد من الأحاديث التي تليه تدور على علة واحدة، وهي علة الغرر، علة تحريم البيع ما فيه غرر. والغرر أصله الخطر، وهو البيع الذي فيه جهالة بحيث لا تعرف أوصافه. والجهالة أو الغرر يكون في ثلاثة أشياء: إما أن يكون في السلعة، وإما أن يكون في الثمن، وإما أن يكون في المدة. كل هذه الأشياء الثلاثة يدخلها الغرر، وإذا دخلت في أي من هذه الثلاثة فإن البيع يكون منهيا عنه. وقد جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو عن أظن عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، إما عن جابر أو عن أبي هريرة. وكثير من الأحاديث التي ورد فيها نهي عن بعض أنواع البيع إنما تعود إلى الجهالة والغرر، وهذا كما في الحديث الذي معنا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة، وهي كما فسرت في الحديث طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، يعني لا يعرف أوصاف الثوب، لا يعرف نوعه، لا يعرف مما هو، لا يعرف، خلاص هو يأخذ البائع يأخذ الثوب ويطرحه على المشتري. قد يقول له مثلا: الثوب الذي ألقيه عليه هو الذي تشتري، هذا فيه جهالة قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. وكذلك الملامسة، كذلك الملامسة مثل المنابذة في هذا المعنى. وكذلك بيع الحصاء، بيع الحصاة، يعني مو الحصاء بألف مقصورة ما كتب السائل، لا، بيع الحصاة، بيع الحصاة المراد به في نفس المعنى، كذلك في نفس المعنى، وهو أن يقول البائع للمشتري مثلا: خذ هذه الحصاة فألقها على ما شئت من الثياب، والثوب الذي يقع عليه أو تقع عليه هذه الحصاة هو الذي تشتري. هذا أيضا فيه جهالة وفيه غرر. نكتفي بشرح هذه الثلاثة أحاديث هذه الليلة، وإن شاء الله نواصل غدا من حيث انتهينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما نتعلم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يتجاوز عن تقصيرنا خطئه وعمده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.